الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. نعم، هذا الحديث أخرجه الدارقطني من رواية مكحول عن أبي ثعلبة به، وللحديث علتان. العلة الأولى أنه اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني أن الأصح المرفوع. ثانيا العلة الثانية أن مكحولا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة، وهذا ذكره غير واحد من الحفاظ منهم الدمشقي وأبو نعيم وابن عساكر والذهبي، فالحديث إسناده ضعيف، لكن جاءت له شواهد يتقوى بها، منها شاهد من حديث سلمان وأبي الدرداء، ولذلك حسن الحديث الإمام النووي والسمعاني، قال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث حديث عظيم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأحكام إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنها، وبين حكم كل قسم من هذه الأقسام، وهذا يجمع أحكام الدين كلها، ولذلك هذا الحديث يعتبر أصل كبير من أصول الدين، فمن عمل بهذا الحديث حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه من الأمور استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة كما سيأتي معنا بيانها. قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الفرائض التي فرضها الله عز وجل يجب فعلها، يجب أداؤها، يجب القيام بها، يجب أن يحافظ الإنسان عليها، ولذا قال: فلا تضيعوها. مثل أركان الإسلام، هذه فرائض يجب القيام بها، وكذلك كل الواجبات فرائض، لذلك أصح أقوال أهل العلم أن الواجبات داخلة في الفرائض، لكن الواجبات أقسام، بعضها أوجب من بعض، فأعلاها التوحيد ثم أركان الإسلام وهكذا، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، لذلك قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تدخل فيه الواجبات وتدخل فيه عموم الفرائض، والحاصل من ذلك أن الله عز وجل فرض فرائض، هذه الفرائض يجب على الإنسان أن يؤديها، ثم قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود تطلق، حدود التي حدها الله عز وجل تطلق ويراد بها فعل الأوامر، وتطلق ويراد بها ترك النواهي، وتطلق ويراد بها تطبيق الحدود الشرعية، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، وتطلق ويراد بها الوقوف عند المباحات فلا يحرمها، فكل هذه داخلة في حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، الواجبات يجب فعلها، والمحرمات يجب تركها، والمباحات يجب اعتقاد إباحتها، لكن تفعلها أو ما تفعلها لك الخيار، وحدود الله يجب أن تطبق على من ارتكبها ووجبت عليه. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، أو قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. المحرمات وهي كل ما نهى الله ورسوله عنه أو رتب على فعله العقاب الدنيوي أو الأخروي، فهذه محرمات كشرب الخمر، السرقة، الزنا، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الكذب، أكل الربا، هذه محرمات. ما الواجب تجاهها؟ قال: فلا تنتهكوها. المحرمات يجب على العبد أن يبتعد عنها، ما ينتهكها. ثم قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هناك أشياء سكت الشرع عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، والمسكوت عنه ما لم يرد في النصوص تحريمه ولا إيجابه، حكمه معفو عنه، حكمه معفو عنه، لا حرج على العبد بفعله أو تركه، والمسكوت عنه لا حصر له. هناك أشياء مسكوت عنها متعلقة بجسد الإنسان، لو سأل سائل وقال: ما حكم أخذ شعر اليدين للرجل أو شعر الرجلين للرجل؟ قل: مسكوت عنه، لم يؤمر به كما أمر بأخذ شعر الإبطين والعانة، ولم ينهى عنه كما نهي عن شعر اللحية. إذن وما سكت عنه فهو عفو. لو سأل سائل وقال: ما حكم ركوب السيارات؟ لم يأمر الشرع به ولم ينهى عنه، فهو عفو. وعلى هذا فقس لا حصر لما سكت عنه. والاستدلال بعدم ورود دليل على الحرمة أو الإجاب هذا من الأشياء التي يفزع لها علماء الشريعة عند تقرير الأحكام، فإذا لم يجدوا دليلا قالوا: الأصل الحل، فمن حرم شيئا فعليه الدليل. فعلى هذا الضب ما حكم أكله؟ مباح، لم يأتي في النصوص تحريمه، وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أصل. ولذلك هذه أربع أحكام: إن الله فرض فرائض، هناك فرائض حكمها فلا تضيعوها، يجب فعلها، وحد حدودا حكمها فلا تنتهكوها، ونهى عن أشياء حكمها فلا ترتكبوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، ما سكت عنه ربنا جل وعلا سكت عنه رحمة بنا فلا تبحثوا عنها. وكون الشيء دل الدليل على حرمته أو إيجابه قد يخفى على بعض العلماء، فقد يظن العالم أن هذا لم يدل الدليل على وجوبه أو حرمته، وهذا لأسباب، منها أن دليل التحريم أو الإيجاب قد لا يبلغه، وربما تكون دلالة الحرمة أو الإيجاب من الدليل خفيت على العالم. والحاصل أن ما سكت عنه الشرع هذا عفو. قوله عليه الصلاة والسلام: وما سكت عن وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. البحث عن حكم المسائل المسكوت عنها هل هو منهي عنه أم لا؟ كثرة السؤال عما سكت عنه، نقول: أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان نزول الوحي فالنهي عما سكت عنه ظاهر، ينهى الإنسان عن أن يسأل عما سكت عنه، لأنه قد يكون سببا للتشديد تحريما أو إجابة، وما الله بغافل في تشريعه، ولا يضل ربنا ولا ينسى. وجاء في الصحيحين من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم من أجل مسألته. انتظر الله جل وعلا إن كان سيحرمه سينزل تحريمه، فلا تكن أنت من يستعجل ذلك. وإلا وإن أراد الله إيجابه فلا تستعجل إيجابه. وهذا كله في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولذلك نهي الناس عن السؤال في زمانه في فترة، فكان الصحابة يفرحون أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل وهم يسمعون. قالوا نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل ونحن نسمع. فجاء رجل، قصة مشهورة، فقال يا رسول الله أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم، القصة المشهورة. وكذلك أيضا جاء رجل، واسمع إلى السؤال هذا، فقال يا رسول الله جاءنا رسولك فزعمنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الجبال؟ قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، آه الله أرسلك؟ قال نعم. ثم سأله. وفي رواية في حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني، يعني بلغني أنه أصابك شيء، يعني أصابك مس، وإني أرقي من هذه الريح، يعني من المس، فإن شئت أن أرقيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الرجل انظر العقل، كلمات يسيرة كم نسمعها هل تؤثر فينا أم لا؟ قال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كان مشركا. فقال لقد سمعت قول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا نعوس البحر، أبسط يدك فلأبايعك، فقط هالكلمات هذه. لكن العاقل من أهل البادية كان الصحابة يفرحون بمجيء، لأن العاقل سيكون سؤاله سؤال عاقل، أما الأحمق فلا يفرح بسؤاله أصلا. ولذلك جاءت قصص في زمن الصحابة لا نطيل في ذكرها. والحاصل أن السؤال في زمانه عليه الصلاة والسلام عما سكت عنه النهي وارد، وأما بعد زمانه فبعض التعمق في السؤال محمود وبعضه مذموم. فمن السؤال المحمود السؤال عن دلالات النصوص، هذا محمود، والسؤال عما يؤمر به الإنسان هذا محمود، وتعمق علماء الشريعة في البحث عن دلالة النص وما الذي يدخل فيه والذي لا يدخل هذا محمود. ولذا قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وعلي رضي الله عنه قال إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. ويكون هذا بالنظر في القواعد الشرعية ودلالاتها وغير ذلك. وهذا منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يسألون بعض الأسئلة ويتناقشون وكلامهم في هذا يطول. وأما المذموم فكالسؤال عن المغيبات، والسؤال عن كيفية الأسماء والصفات، والسؤال عما يدور في القبور وكيفيته وغير ذلك مما أخفى الله جل وعلا علينا علمه. والحاصل من ذلك أن ما سكت عنه ينبغي للإنسان ألا يتعمق بالسؤال عنه إلا ما يحتاجه.